الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بفضل الله سبحانه وتعالى مع اللقاء 38 من دروس الفتن وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا الليلة برقم 36، وهذا الحديث أو هذا الأثر أو هذه القصة التي سنبدأ فيها رواها الإمام البخاري في صحيحه، وهي تتكلم عن مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قفل الفتنة، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن عمر رضي الله عنه أرضاه، أو أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، كان قفل الفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي أنه سيكسر، بمعنى أنه سيقتل، ولذلك قال عمر رضي الله عنه أو أخبرنا أنه إذا كسر باب الفتنة فإنه لا يغلق إلى يوم القيامة، وصدق أمير المؤمنين رضي الله عنه. فمن يوم أن قتل سيدنا عمر رضي الله عنه ما أغلق باب الفتنة على هذه الأمة، ما أغلق باب الفتنة. بعد أن تولى عثمان بعد عمر دبروا لسيدنا عثمان وقتلوا، لعنة الله على قتلته. ولما تولى بعد عثمان علي رضي الله عنه قتل بعد ذلك أيضا، وقامت معارك في الإسلام لا تحصى، وإلى يومنا، إلى يومنا ما أغلق باب الفتن على هذه الأمة، لأن الأمة في صراع مع الأمم كلها. فالأمة جاءت شاهدة على الأمم، تحمل كتابا ناسخا للكتب السابقة، وحاكما وقاضيا على كل الكتب السابقة. فالإسلام يحكم على من سبقه، يصحح أخطاءه، ويصحح عقائدهم الباطلة، ويبين الحق من الباطل. إذن ما دمنا كذلك فلن تسلم لنا الأمم، لن يسلم لنا اليهود، ولن يسلم لنا النصارى. ولذلك هم شغالين يقولوا لك إيه، خليك في حالك، ما تكفرش حد، ما تكفرش، يعني إيه الكفار ده، هم كفار، هو احنا بنكفرهم؟ ما تصلي على الحبيب محمد، هم في الأصل إيه كفار، لأنهم لم يؤمنوا بالله العظيم حق الإيمان، ولم يؤمنوا برسول الله محمد، ولا بالكتاب الذي أنزله الله، ولا بالرسول الذي أرسله الله، فهم كفار. يقولون لك لا تكفر الكفار، لا يعني لا تقل على الكافر إنه كافر، نقول عنه مسلم، هل أسلموا ودخلوا الإسلام حتى نقول عنهم إنهم مسلمون؟ إذن لابد وأن يتخذوك عدوا، ولا بد وأن تعيش هذه الأمة في بحر الفتن المتلاطمة، وفي صراع مع كل الأمم، من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والشيوعيين وكل المنافقين الذين لا يريدون دين الله تبارك وتعالى. المهم أنه من يوم أن قتل سيدنا عمر ما أغلق باب الفتن. لكن إحنا عاوزين نشوف باختصار شديد كيف قتل سيدنا عمر، ولماذا قتله الملعون المجوسي النجس أبو لؤلؤة الذي تحتفل الشيعة به ويصنعون له قبرا عندهم في إيران، ويكتبون عليه قبر سيدنا أبي شجاع، سيدهم هم سيد المجوس، فلقد كان مجوسيا كافرا لم يذق طعم الإسلام، ولم يوحد الله مرة، ولم يسجد لله سجدة. ولما علم سيدنا عمر كما ستأتي في الرواية رضي الله عنه، لما سأل وقال من الذي قتلني، وقالوا له ده أبو لؤلؤة، وكان اسمه فيروز، كان اسمه إيه؟ فيروز. قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يسجد لله سجدة، الحمد لله إن أنا ربنا ما جعلش موتي على إيد واحد يوحد الله ويسجد لله، فيعني اعتبرها منحة من الله تبارك وتعالى. والسبب طبعا الإمام البخاري رضي الله عنه جاء بهذه القصة بإسناده من رواية عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. عمرو بن ميمون ده رجل من كبار التابعين، ويقولون عنه يعني هو عمرو بن ميمون اللي بيروي القصة دي بيقولوا عليه إيه؟ من كبار التابعين، والتابعي هو من إيه؟ من أدرك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو اللي أدرك مين؟ أدرك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، رأى النبي مسلما ومات على ذلك. التابعي هو من رأى الصحابي مسلما ومات على ذلك، لكنه كان من المخضرمين. يعني ايه مخضرم بقى؟ مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام، يعني حتى أدرك الجاهلية ولكنه لم يدخل في الإسلام في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو دخل الإسلام ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، فلم ينل شرف الصحبة، فقالوا إنه مخضرم، يعني تابعي كبير. فبيقول أنا شفت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة قبل أن يصاب بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. سيدنا عمر كان خليفة وكان يرسل الأمراء على البلاد، وممن أرسلهم على البلاد سيدنا حذيفة وعثمان بن حنيف، وكان قد أرسلهما لجمع الجزية من بعض البلاد المفتوحة. في حاجة اسمها الخراج وفي حاجة اسمها الجزية، فتصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الجزية دي بتتاخد من غير المسلمين، بيدفعوه في مقابل ايه؟ حمايتهم. هي زي الضريبة دلوقتي، لان البعض بيستشكل الجزية ازاي؟ هي عشان يعني حاجة شرعية ذكرت في القرآن تبقى مرة. تم احنا كمسلمين بندفع ايه؟ بندفع الزكاة، انت كمسلم تدفع الزكاة، لكن هل غير المسلم يدفع الزكاة؟ الزكاة للمسلم فقط. يبقى هو في مقابل حمايته وفي مقابل الدفاع عنه يدفع الجزية، لكن اي مصطلح اسلامي يكرهونه اشد الكره ويبغضونه اشد البغض، إنما تقول له مثلا ضريبة ما فيش مشكلة، خلاص سميها زي ما تسميها يا عم، يعني هو المشكلة في الإسم، يعني سماها جيزة سماها ضريبة سماها أي حاجة. صل على الحبيب. شوفوا بقى الخليفة العادل رضي الله عنه وأرضاه الذي يتقي الله تبارك وتعالى في رعيته حتى في غير المسلمين، ولو أنصف الكفار عندما ينصفون يشهدون للإسلام ولأهل الإسلام، ولكن أحيانا الغل والحقد والعداوة الدفينة للحق تحمل العدو على عدم العدل والإنصاف في الشهادة، مع أن الله حذرنا من ذلك وقال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني ما تحملكوش العداوة. ربنا بيقول ولا إيه ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا تحملنكم العداوة، والعداوة دي قسمين، عداوة دينية وعداوة دنيوية. عداوة دينية لغير المسلم، في عداوة في عداوة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني الكافر عدو، نعم الكافر عدو، بس بقى الإسلام بيقول لك مع إنه عدو لك في الدين اتق الله في عدوك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا تحملكم عداوتكم الدينية أو الدنيوية لأي حد على الظلم، بل لابد من العدل كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني الإسلام بيقول لك أنت بتحكم ما بين اثنين، يهودي ويهودي، نصراني ونصراني، يهودي ونصراني، مسلم ويهودي، مسلم ونصراني، مسلم ومجوسي، مسلم وشيوعي، سني وبدعي، سني وشيعي، سني مسلم وملحد، سني ومبتدع، صالح وطالح، ما تدخلش دي في دين. اللي له الحق يجب عليك أن تحكم بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، بين الناس كل الناس، ما تقوليش لا أصل ده سني وده شيعي، بيسب الصحابة، ده بيسب الصحابة يا عم، ده بيسب السيدة عائشة، لا دي نقرة ودي نقرة، دي حاجة ودي حاجة، احنا بننعلوا نلعن اللي جابوه ما دام يسب صحابة النبي محمد، إن كان اللي جابوه بيسب الصحابة برضك نلعن من جاء به، ومن يسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لما نكون في حكم إيه اللي جاب دي لدي، يبقى لابد أن تحكم بالعدل. هو ده الإسلام، ده المنهج الذي جاء به رسول الله محمد. فطبعا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيحاسبهم على التعامل مع غير المسلمين، لما يجوا ياخدوا ايه الجزي الخراج من الارض اللي بيزرعوه، يعني كانوا بيسيبوا لهم الارض المفتوحه، يعني مثلا فتحوا بلاد الشام، فتحوا العراق، يسيبوا الارض لاهله يزرعوه وهم ياخدوا نسبه، ونسبه تروح لبيت المال، بيت مال المسلمين، ده اسمه الايه الخراج. والجزية دي على الأفراد ولها شروط ولها مقدار معين ولها سن معين وعلى القادر فقط، زي الزكاة عندنا كده. أمال احنا هنحميه في مقابل ايه؟ ما احنا بندافع عنه، احنا المسؤولين عنه، خلي بالك، يعني ما تخليش حد يلبس عليه عشان واحد يقول لك ده ظلم ومش ظلم. لا، وانت لو انت مسلم غني مش بتدفع الزكاة؟ ما انت بتدفع الزكاة. طيب صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي لها هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. شوف سيدنا عمر بيقول لهم احذروا إن انتم تكونوا حملتم الأرض ما لا تطيق. والمراد بالأرض إيه؟ الناس اللي عايشين على الأرض من أهل السواد أي من أهل هذه الأرض. فهو يحذرهم، يحذر ولاته والمسؤولين عن جمع الخراج والجزية من ظلم غير المسلمين. ما في الظلم، ما في الظلم في الإسلام. حتى لو كان إنسان مش مسلم يعيش بين المسلمين له حقه، يعيش بالعدل ويعيش بالرحمة. فده بيبين لنا يا حضرات، يبين لنا منزلة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ولذلك روى ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت، ما توحد الله، قالت أكثروا من ذكر عمر. أكثروا من ذكر إيه؟ قال لا، أكثروا من ذكر عمر ليه؟ أكثروا من ذكر إيه؟ عمر، لأن ذكر عمر ذكر للعدل، وذكر العدل ذكر لله عز وجل. أكثروا من ذكر إيه؟ من ذكر عمر، فإن ذكر عمر ذكر للعدل، وذكر العدل ذكر لله عز وجل. أو كما قالت رضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأرض لم ترى مثل عمر بعد عدل أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من إيه؟ أفضل من سيدنا عمر بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أفضل من سيدنا عمر، وكلهم صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهم وأرضاه. فقال عمر لئن سلمني الله، ده قبل بقى ايه خطة القتل. شوفوا الخليفة قاعد بيخطط لايه وبيفكر في ايه وحاطط في دماغه ايه وشايل هم الرعية مسلمين وايه وغير مسلمين، وبيحاسب الولاة وبيقول لهم اوعوا تظلموا أهل الأرض، يعني أهل الذمة في الجزية أو في الخراج، اوعوا تشيلوهم فوق طاقتهم، يخشى أن يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة بإيه؟ بظلم. وانتوا عارفين بقى يا ما سمعنا عن سيدنا عمر وهو يقول، وهو يضع يده في دبرة البعير، يدخل بيت المال كده وحط ايده في دبر البعير لما يلاقيه مريض، يعني جمل وتعبان شوية ولا حاجة، يضع يده في دبره ويقول إني لخائف أن يسألني الله عما بك يوم القيامة، إني لخائف إن ربنا يحاسبني يقول لي يا عمر انت سبت الجمل ده تعبان ليه من غير ما تعالجه، من غير ما تداويه، يعني يحاسب نفسه عن الحيوانات. ويقول والله لو عثرت ايه لو عثرت بغلة في العراق لخشيت ان يسألني الله عنها يوم القيامة ويقول لي: لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ رضي الله عنهم أجمعين. ويطلع علينا شوية حثالة زبالة ليسوا ببشر، هم شياطين في جثمان إنس، يعني هم أجساد بشر لكن قلوبهم قلوب إيه؟ قلوب الشياطين. يتكلمون في أمير المؤمنين عمر وفي أبي بكر وفي غيرهم، فنسأل الله أن يقضي فيهم بعدله. اللهم اقض في المجرمين بعدلك، اللهم اقض في المجرمين بعدلك، اللهم أرنا فيهم عدلك، اللهم أرنا فيهم عدلك، ولا تعاملهم بفضلك، اللهم لا تعاملهم بفضلك، اللهم لا تعامل المجرمين بفضلك وعاملهم بعدلك، وأرنا فيهم انتقامك يا قوي يا متين. فسيدنا عمر رضي الله عنه، اسمع بقى الجملة اللي جايه دي وصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. الله، ما تسمعني الصلاة على الحبيب. سيدنا عمر بيقول إن أنا ربنا طول في عمري وعشت، مش هسيب ولا أرمله من أرامل أهل العراق، ويقصد أرامل المسلمين كلهم، مش هسيب ولا أرمله تحتاج لراجل من بعدي. يعني كان مركز مع إيه؟ مع الأرامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة والمسكين كالإيه؟ كالمجاهد في سبيل الله. السعي على الأرملة والمسكين، والأرملة بالذات ليه حضرات؟ ركزوا مع النبي قوي، ركز مع النبي عشان تفهم، لأن الأرملة دي لو الناس ما كفلوهاش ممكن الشيطان يلعب بها يمين ولا شمال. لما الدنيا تضيق بها قوي وكون بتربي في عيال يتامى وتتزني وما تلاقيش تأكلهم، لو ما عندهاش دين زي الجبال ممكن شياطين الإنس يركزوا معاها ويحطوها في دماغهم ويسوموها على شرفها. صح للنقطة دي. فلابد الناس الطيبين، الناس المحترمين، الناس الصالحين، الناس اللي عارفة ربنا تخلي بالها من الأرامل بالذات عشان ما تحوجهمش للذئاب البشرية. ركز مع كلام حبيبك النبي ومع كلام أمير المؤمنين عمر لما بيقول: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني هيعمل لهم إيه؟ هيعمل لهم راتب، هيعمل لهم دخل من بيت مال المسلمين، يبقى للأرامل يقدرهم يصرفهم ويعيشهم، وبعدين هيديهم كفايتهم وزيادة بحيث إنهم ما يحتاجوش لحد، ولا يحتاجوا يخرجوا يشتغلهم ولا يتبهدلهم ولا يتمرمطهم ولا يروحهم ولا ييجهم ولا يمد ايدهم للصدقات ولا يقعدوا في الطرقات ولا يقعدوا في الطريق ولا يطمع فيهم اللي رايح واللي جاي، ولا كل واحد يديهم صدقة يبص لهم. لهم فريضة من بيت مال المسلمين كبيرة وكثيرة تكفيهم. فرضي الله عن أمير المؤمنين عمر. قال: فما أنت عليه، فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. يعني ما فاتش عليه إلا إيه؟ أربعة أيام أو أربع ليالي حتى قتل. سبب مقتل سيدنا عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه وحضرات ما كانش بيحب يجيب العلوج، العلوج المدينة. وكان يحذر العباس، سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، لأنه كان أكتر واحد يؤيد موضوع الإتيان بالعلوج، والعلوج ده معلج، والعلج اللي هم إيه؟ غير العرب، غير إيه؟ غير العرب، وخاصة علوج فارس. علوج فارس اللي هم إيه؟ اللي هم بيجوا من بلاد فارس، لأنهم كانوا مجوسا وكانوا يحقدون على الإسلام أشد الحقد، لأن فارس دي كانت إيه؟ ده الناس كانوا إيه؟ إما الفرس وإما الروم. الفرس والروم هم دول الأمم، والعرب دول ما كانش لهم لازم. فلما العرب جالهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتحوا الدنيا بقى وقامت لهم دولة كبرى، حقد عليهم من؟ الفرس والروم. هم مين العرب دول؟ الفرس والروم مستغربين، مين العرب دول؟ ده العرب دول ما كانش لهم لازمة، فما كانش إلا الفرس والروم هم دول اللي مالكين الأرض كلها. فيجي العرب يفتحوا الروم في متمثلة في بلاد الشام ومصر، ويفتحوا الفرس المتمثلة في العراق وبلاد فارس، فلابد أن يحملوا الغل والحقد والشر في قلوبهم. فهم كانوا بيضغطوا على سيدنا عمر رضي الله عنه بعض الصحابة ويقولوا له يعني إيه، لا مانع أن احنا نجيب العبيد، وخاصة الجماعة الصنايعية اللي عندهم صنعة حلوة، الحداد والنقاش والمش عارف وإيه والسباك واللي عشان ييجوا يخدموا في المدينة ويعمروا فيه. فالمهم سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه ألح على سيدنا عمر حتى أتى بعبد أو بعلج خادما له، اللي هو مين بقى؟ فيروز أبو لؤلؤة، كان خادما أو عبدا لسيدنا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه. وكان في حاجة اسمها عندهم معروفة اسمها الخراج، يعني أنت عندك عبد وهو صنايعي بيطلع يشتغل، مثلا كسب 10 جنيه مثلا، يقوم انت بتتفق معاه على نسبة من 10 دي، يعني انا ليا 3 وانت ليك 7، انا ليا 2 وانت ليك 8. ففرض المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على ابي لؤلؤة خراجا محددا، فاستكثره ابو لؤلؤة. أبو لؤلؤة قال كتير، فاشتكاه أبو لؤلؤة، اشتكى المغيرة سيده لأمير المؤمنين عمر، راح يشتكي لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، سيدي المغيرة فرض علي خراجا كبيرا. قال له: كم؟ قال: كذا وكذا. قال: ما هي صنعتك؟ انت شغال ايه؟ قال: حداد، نجار، نقاش. يا ده 7 صنايع، ما تصلي على الحبيب محمد، يعني معاه صناعات كتير، حداد، نقاش، كذا. قال له: ليس بكثير، ده مش كتير عليه. قال: اتق الله في سيدك وسأوصيه عليه. وكان ينوي أن يكلم المغيرة في أن يخفف عليه. ثم قال عمر وهو يجلس بين بعض الصحابة: لقد كنت تقول إنك تستطيع أن تصنع رحى تعمل بالهواء. أنا سمعت إن أنت بتقول أنا أقدر أعمل إيه؟ الرحى اللي هي بتطحن، بتشتغل بالهواء. يعني أبو لؤلؤة ده كان دماغه شغال يعني. فالتفت إليه أبو لؤلؤة وقال له، هو زعل بقى وغضب قوي، إن سيدنا عمر ما خدش قرار فوري وقال له اتق الله في سيدك، هو بينصح العبد في أن يطيع إيه؟ سيده. ثم سيأتي بالسيد وينصحه، وبعدين هو لقى الفريضة اللي بياخدها المغيرة بسيطة وعادية مع الصناعات الكثيرة التي يعمله، حداد، نجار، نقاش وغيره وغيره. فالمهم فالتفت إليه صليت على الحبيب محمد. سيدنا عمر بيقول له يعني سمعت أنك تريد أن تصنع رحا تعمل بالهواء أو بالريح. فقال له، فالتفت إليه غاضبا وقال له لأصنعن لك رحا يتحدث عنها الناس، لأصنعن لك رحا يتحدث عنها الناس. فنظر عمر إلى من بجواره وقال لهم العبد يتوعدني. شكله كده مش ناوي على إيه؟ مش ناوي على خير، ده بيهددني، كلامه تهديد. كون إن هو يصنع لي راحة الناس كلها تتكلم عنها هذا تهديد. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد رأى في المنام أن ديكا نقره 3 نقرات فقال إني ميت. سيدنا عمر لما شاف الرؤية ده شاف إن ديك بينقره، نقره كم نقرة؟ 3، وهم 3 طعنات اللي انطعنهم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هم 3 طعنات. فقال إني ميت، يعني علم أنه إيه؟ أنه ميت ومقتول، وأن المنية قد اقتربت. فقال العبد يتوعد. ثم ذهب هذا العبد اللعين اللي هو أبو لواء الذي كان ينوي سيدنا عمر رضي الله عنه به خيرا، وأنه سينصح المغيرة بن شعبة بأن يكرمه، ذهب وصنع خنجرا. راح بقى عمل ايه؟ ما هو حداد، صليت على الحبيب محمد، هو شغال ايه؟ حداد ونجار وكل، وراح عمل خنجر له طرفين 2، له طرفين عشان لما يضرب يمزق. صنع خنجرا له طرفان واختبأ له في ركن من أركان المسجد، طبعا في صلاة الفجر، والناس انتوا عارفين ما كانش بقى فيه لا فيه كهربة، وكانت الإضاءة بسيطة، والبدل كده في ايه، في ركن من أركان المسجد. واستنى بس على ما سيدنا عمر سوى الصفوف ومر من بين الصفوف، ثم دخل القبلة، وبمجرد أن دخل القبلة وكبر وقال الله أكبر راح أفز عليه وطعنه 3 طعنات، أشدها هي الطعنة التي كانت تحت سرته، الطعنة التي كانت تحت السرة هي التي قضت لأنها نفذت ودخلت إلى الداخل ومزقت، حتى إنهم لما سقوه لبنا نزل اللبن أبيض من الجرح كما هو، يعني شرب اللبن من هنا بقى ينزل من الجرح على طول لأنه مفتوح. فعلم أنه ميت رضي الله عنه وأرضاه. ولكن دي تعتبر إيه حضرات؟ تعتبر شهادة لسيدنا عمر رضي الله عنه. ونختم يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. والنبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا قوي معايا بقى عشان يعني نفهم يا حضرات قبل ما نختم، لابد أن نفهم كل شيء بكتاب الله وسنة النبي. لابد أن نفهم كل شيء بإيه؟ بإيه يا حضرات؟ بكتاب الله وسنة النبي. لأن الملعونين المجرمين اللي بيطعنوا في سيدنا عمر لأنهم جاهلة ولأنهم أغبية ولأنهم مش مؤمنين ولا عندهم ملة ولا دين، يقول لك إيه، هو لو ربنا رضى عنهم كانت قتل. أو الله بيقولوا الكلام ده، يقول لك ده عمر أهو هو لو ربنا رضى عنه يموت مقتول، وعثمان يموت مقتول، وعلي يموت مقتول. دول ماتوا إيه حضرات؟ شهداء. دول شهداء، دول شهداء. سيدنا النبي لما كان ماشي هو وبعض الصحابة وماشي على جبل أحد، فاهتز الجبل، قال إيه؟ اثبت أحد، اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان. فلما تسمع واحد عبيط يقول لك عمر مات مقتول، فين ربنا رضى عنه؟ وعثمان مات مقتول، وإزاي ربنا رضى عنه؟ وعلي مات مقتول. اعلم أن هؤلاء زنادقة جهال لا يفقهون في دين الله شيئا.